قتر في ليلة الثلاثين يوم التاسع والعشرين لم يستطع الناس رؤية الهلال عند الحنابلة يجب صومه. في رواية رابعة أن الناس تبع للإمام، الإمام لو قال الناس صوموا صاموا، وإن لم يقل لهم صوموا يكملوا شعبان ثلاثين وإن كان في غيم قتر. الناس تبع للإمام، هذه الرواية حسب إنما تأتي لبيان، يعني تأتي لتفصيل أن قلنا أن الحنابلة تفردوا من بين الأئمة في وجود صوم يوم الشك الذي يسمونه يوم الشك، وليس يوم الشك عندهم، يوم وجد فيه غيم قدر، يوم ليلة التاسع ليلة الثلاثين يوم شعبان ما استطاعوا الناس رؤية، وجب عندهم ذاك اليوم صومه. قلنا اختلف المذهب الأقوال، ابن تيمية يقول الصواب أنه لم يرد عن أحمد وجوبه إنما جوازه، وهو الصحيح يوافق أفعال الصحابة وأقواله. لو وجد ذاك اليوم غيم قدر فصام الناس، أكثر الناس العام يسمون يوم الشك إلا جل صومه، لكن الصواب أنه ليس يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي أصبح الناس ولم يتراءوا الهلال في الليلة قبله، فما يجب اليوم هو يوم رمضان ولسه من رمضان قصروا، او لم يرد او لم يثبت الا بخبر واحد غير عادي، يعني انسان اخبر امرأة هلال لكن غير عادي، فلازم الناس الصوم، هذا يسمى يمسك، ما يصوم على هذا اليوم، لكن هذا لا يسمونه يمسك. الصواب جواز صومه، وقلنا ان هذا القول لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، لا يصح الإنسان أن يصوم قبل رمضان يوم أو يومين إلا أيام معتادة، أما يتعين آخر شعبان يوم التاسع والعشرين والثامن والعشرين يصومه هذا من يعني، واضح هذا؟ هذا لا يخالف هذا، لأن هذا محمول على أنه يوم الصحر ليس يوم غيم، أما إذا كان يوم غيم وشك ولا يدري هل هو غدا من رمضان ولا من رمضان فالجواز صومه، فالصحيح جواز صومه عند الحنابلة الواجب صومه. وفي رواية الرابعة أن الإمام لو قال صوموا غدا فغدا من رمضان يجب الناس متابعة الإمام، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، هذا الحديث ثابت رواه الترمذي وصححه. اقرأ إبراهيم. لا تتبعوا للإمام فإن صام قاموا وإن أفطر أفطروا وجوبا، وهو قول الحسن والصوفي لقوله عليه السلام الصوم يوم تفطر والفطر يوم تفطر، رواه الترمذي وقال حسن غريب. في رواية صحيحة. الحديث هذا له ثلاثة فوائد ينتج لها الإنسان: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. الحديث صحيح وحاكم من غيره. معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنه يجب متابعة الناس السواد الأعظم، لأن الناس صاموا يوم عشر عاشوراء، يجب الناس متابعة، لا شك يكون مثل هذا اليوم ليس هو، أو أن الناس أصبحوا ثاني يوم من 23 صائمين لا يصح أن تنفرد فئة شاذة يقول نحن لا نقول لأنه لم نرى الهلال. هذا الحديث يريد الوجوب متابعة السواد العام. هذه فائدة أولى. فائدة ثانية أن صومكم يوم تصومون معناه أن اليوم المشروع الذي هو رمضان هو اليوم الذي تصومون فيه، وإن لم يصادف رمضان. وأضحاكم يوم تضحون، إذا خرج الناس يوم العيد فنسكوا ضحاياهم فذاك هو يوم العاشر، فذاك هو يوم العيد يوم الأضحى، وإن لم يصادف يوم عيد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها: وعرفة يوم تعرفون، يوم يعرف الناس أنهم عرفوا حتى لو لم يصادف يوم التاسع. معنى أن ذاك اليوم هو اليوم المشروع صومه، ولو أخطأ الناس فيه فيفيد وجوب صومه، ويفيد أن ذاك اليوم هو المشروع، ويفيد كذلك مفهوما أنه لا يجوز مخالفة السواد الأعظم. في فئات من الناس يأتون من برا مهاجرين لهم أقليات ومعهم مشايخهم فيكتبوا لا لفظهم إن ما رأينا الهلال حتى نرى الهلال، هذا لا يجوز يا جماعة. هذه فيه تقصد مخالفة المسلمين والتفرقة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون، إذا صام الناس تبع الإمام فلا أحد مخالفته. وهذه من الفئات الخارجة لا يصح، هذه من نزغات الشيطان يريد تفتيت المسلمين، فلا يصح الأقليات أن تفعل هذا، فمن سمع مقالنا هذا وبلغها لغيرنا، إذا رأى السواد الأعظم ساموا فليصوموا معه. فالإمام إذا قال غدا من رمضان صوموا أيها الناس، وأعلم بالمدارع أو التلفزيون أو في الآلات كذا، يجب على الناس متابعتهم. فإذا صام الناس وهو السواد الأعظم لا يصح لأحد أن يسد يقول لا أصوم، بدليل منطوق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام هذا؟ فيقرأ الشرح. ومعناه أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس واجب. عظم الناس أيوه، يفيد الوجوب. معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس واجب. وقال أحمد في هذا أي في اليوم الذي لم يتبين فيه الهلال. سلطان في هذا أحمد، إما بمعنى في اليوم الذي لم يتبين فيه الهلال، أو في اليوم الذي اقترب الناس فيه، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فمتابعة الإمام أحوط. تعالى الإمام معنا. قال أحمد سلطان في هذا أحوط وأرضى من المسلمين وأشد تفقدا، ويد الله على الجماعة. الله أكبر، يد الله على الجماعة. نعم. ويتحرى في كثرة كمال الشعور قبله ونقصها. يتحرى إذا وجد الهلال يعني على القول بعدم جواز صوم اليوم الذي فيه غيمة، القول عند الحلال لا يصوم، لكن المذهب وجوب صومه. على هذا القول وجد غيم وقتر يوم 29 ليلة 30 ولم يرى الهلال، فليتحرى بكثرة كمال الشهور قبله. يشوف شهر شعبان كامل وشهر رجب كامل، ففي الغالب أنه إذا جاء شهران كاملان ما يكون ثالث كامل، يكون ناقص، بمعنى لا يكون إلا تماما، قد يكون ثلاثة أشهر كلها كاملة، لكن الغالب أنه إذا جاء شهر يعني أراد أن يقول ما العلامات كيف نحاول نعرف أنه غدا من رمضان ليس من رمضان، قال يتحرى. من وسائل التحري أن ينظر إلى شهرين سابقين، إن كان كاملين فليعلم أن هذا ناقص فيصوم غدا. عرفنا هذا؟ نعم. أقرأ يتحرى بكثرة كمال الشهور قبله ونقصها، إن كان ناقصين رجب وشعبان ناقص فغالبا ما يكون هذا إيه؟ نعم. أقرأ واختاره بمن لا يكتفى به. لا بدل اختاره إخباره، خلق الله إخباره أو أخبرهم في بلاد شعبان بمن لا يكتفى به الصبي ولا امرأة، هذه قرائن تدل على أن شعبان ما كان مثلا من النص. نعم. أخرى وإخبار بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن. وقال ابن عقيل يعمل بعادة غالبة لمضي شهرين كاملين. كمضي هو كار كمضي كمضي شهرين. نعم. يعمل بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين. نعم. والثالث وهو معنى التقدير. ايش معنى التقدير يا اخوان؟ ايش معنى وهو معنى التقدير؟ اللي بقوله صلى الله عليه وسلم ها قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا، هذا معنى التقدير، انك تقدر تعمل حسابات من الذي هذا تفسير معنى التقدير. قوله منهي عنه اختاره ابو القاسم بن مسعد والخطاب وابن عقيل لانه يوم شكر وفيه نظر. وفيه نظر لان لا يسمى يوم شكر. فمن في أربعة أقوال عند الحنابلة، اليوم الذي يكون فيه غيم وقدر وجوب الصوم وهو المذهب، وجواز الصوم وهو الصحيح المشهور ليس بذلك من الصحيح والصواب، والثالث النهي عن صومه واختاره القاضي واختاره أبو الخطاب الكلوداني. نعم. ثلاثة أقوال. وقيل يكره وقيل يحرم، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة كحولا وإن لم يسأل عنها. اقرأ. فرق إذا نواه احتياط إلى مسكنة شرعي فبان نجم لم يسأله في رواية وعنه بلع. إذا نواه احتياطا إلى مسكنة شرعي، يعني نوى أن غدا من ثلاثين من رمضان دون مستند سمع، يعني إما عدم الرؤية أو بالحساب الفلكي أو بثبوته لامرأة أو صبي، فقام إن كان من رمضان هو من رمضان، فهذا لا يجزئه لو بان أنه من رمضان. بخلاف لو ثبت رمضان ثبت شعبان بثبوت شرع وجاء الغيب ليلة الثلاثين وصمناه بنية رمضان وجوبا أو جوازا ثم ظهر أنه من رمضان جائز والتردد في النية لا يقوله فمضى على الشرع. والآن يقول إن صمناه بلا مستند شرعي ثم ظهر أنه من رمضان لا يجب، أنا ما اعتبر هذا التطوع ولا بد أن يقضى هذا اليوم. نعم. وعنه بلى مفتيه ولو اختبرت نية النعيم ولا يحكم بطلوع الهلال بنجوم او حساب ولو كثرت اضافتها. الهلال لا يعتبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فما يعمله اهل الحساب لا يعتد به، ما يعمله اهل الحساب لكن يقال يستانس به لكن ليس هو المعتمد بسم الله طلب الرؤية، لأن الهلال كما ورد عن الصحابة بعض الأهل في أكبر من بعض يولد متأخر فيكون صغير لا يرى، يولد مبكر قد يولد قبل غروب الشمس ولا نراه، الفلكيين يحسبونه يقول هذا هلال جديد، وصعد هلال جديد لكن يعتبر من هلال الشهر القادم، لأنه لم يصبر للرؤيا لم يره الناس، فهو يستأنس به لكن لا يصح الاعتماد عليه ولا اعتباره، إنما المطلوب الرؤيا الشرعية بالعين المجردة، فإن رأوه الناس قاموا وإن لم يروه قدروا له كما أخبر النبي حسن قام صلاته. نعم. وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو أهو لليلة المقبلة. ليلة الثلاثين ما التاسع والعشرين أصبح الناس صائمين، ثم رؤي الهلال في النهار، إذا رؤي الهلال في النهار لا بد الليلة التي قبل ولود الهلال تكون ليلة محاق، الهلال لا يولد غير موجود، لا بد من الليلة التي تسبق وجود الشهر لا يكون هلال، ثم كل يختفي تماما، فلو رؤي في النهار معناته ولد الهلال، فإذا رأوه في النهار فهو للليلة الماضية ولا للليلة المقبلة؟ الليلة المقبلة، ولا يعتد به، لا يقال هذا من رمضان تمسك الناس، لا، إنما هو للليلة المقبلة. عرفتم يا شباب؟ يختفي. لا أصبح الناس على أن هذا الليل، هذه الليلة في شعبان 30، وإذا هم في الظهر قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن نعرف سر التفرقة قبل الزوال أو بعد الزوال، ورأوه الناس قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا الهلال إنما هو لليلة المقبلة ليس لليلة الليلة الماضية، فيظلون مفطرين ثم يمسكون من الليلة القادمة، وفي رواية يفرقون ما قبل الزوال وما بعد الزوال كالشافعية، ما قبل الزوال يعتبرون الليلة الماضية وما بعد الزوال الليلة الآتية. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. هذا هو المشهور، يعني لا فرق بين الليلة المقبلة بين ما رؤيا قبل الزوال وما رؤيا بعد الزوال. وقاله أكثر العلماء بما روى الروائي قال جاءنا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أفضل من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. رواه الدار القطني. لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب قال جاءنا كتاب عمر ونحن من الخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض. معنى الأهلة بعضها أكبر من بعض أي في شهر يولد مبكرا، فإذا جاء بعد المغرب رآه الناس كبير، قالوا هذا لا بد الليلة بالليلتين، كثير ما نسمع ناس يتشوشون، كثير ما يحصل الناس إذا رأوا الهلال كبيرة والليلة قبل ليلتين، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه بعضها أكبر من بعض، لأنه ولد مبكرا فكبر عن حجمه لو ولد متأخرا، وقد يولد قبل رؤيته بساعات فيرى كالخير، معناه ولد قريبا بمعنى أنه خرج من مستكنه قريبا يبدو صغيرا، بعد الأشهر قد الأهلة معناها الأشهر، ما معنى الأهلة في قول عمر هنا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قال جاءنا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض الأشهر، يعني هلال الشهر بعضها أكبر من بعض، وعرفنا سر الكبر وسر الصغر، يعني يكون كبير إذا كان كذا ولد متأخر ولد مبكرا فاكتمن، وإذا كان صغير ولد قبل ساعات أو دقائق فيرى حينئذ، هذا معنى أن بعض الأهل أكبر من بعض. كم من حديث قول عمر رضي الله عنه فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا. رأوا الهلال نهار يوم 29 يوم 30 أصبح يوم 30 صائمين من رمضان، فرأوا الهلال قد يتسارى بعض الناس يقول هذا الهلال ما المفروض لو كان ليلة الثلاثين يكون محاق لا يرى على الإطلاق، معنى ذلك أن هذا الهلال إنما هو لليلة التي مضت، فهذا اليوم يوم عيد. فيقول عمر: لا لا تفطر. عمر رضي الله عنه قال: لا تفطروا، إنما هو لليلة المقبلة. فإن بعض الأهلة بعضها فإن بعضه أكبر من بعض، بعض الأشهر هلاله أكبر من بعض الآخر، فإذا رأيتموه فلا تفطروا حتى تمسوا من الليلة القادمة، فإن أجل تفطرون. عرفنا هذا. كذلك ورد البيهقي روى عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الناس رأوا الهلال في يوم صباح الضحى يعني ضحى، فأفطروا. فقال عمر فقال عبد الله بن عمر: أما إني لا أفطر فظل ممسكا. قال: هذا اليوم لا يكون يوم صوم فلا تفطرون حتى تروه من يومه الذي يهله الله فيه، اليوم الذي يرونه الناس عادة بعد المغرب، فإذا رأوه بعد الغروب ذاك هو الهلال، أما هذا ليس بالهلال. قال: فظل صائما حتى الليل ولم يفطر مع الناس. عرفنا هذا. تقرأ: أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. إما رأياه بالأمس فنعلم أن هذا الهلال إنما هلال ولد بالبارحة، فيكون الفطر واجب، أو الصوم واجب إذا كان شعبان. أما إن لم يراه بالأمس ورؤيا بالنهار فإنهما هو ليس لليلة الماضية، ولا عبرة لرؤيته قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. فعلى هذا لا يجب به صوم ولا يباح به فطر. لا يجب به صوم لو كان يوم 30 من شعبان نهارا، ولا يجب به فطر لو كان يوم 30 من رمضان نهارا. عرفنا هذا؟ ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس أو يكون قوي النظر. هذا يعني قول، لكن أرجح ما قلناه، يعني أراد أن يعلم، يقول رؤيته بالنهار ممكنة، قد يكون الإنسان قوي النظر أو يكون ذو قوي النظر، أو أن الشمس قل ضوءها اعتبارات فيرى الهلال. يقول الصواب ليس كذلك، إنما ولد مبكرا فكبر حجمه فرآه الناس. واضح؟ لو كان صغير ولد قليل ما يكون، ولو كانت تلك الليلة ليلة المحاق لا يرى على الإطلاق. نعم. وعنه بعد الزوال للمقبلة وقبله للماضية. هذه الرواية الثانية، الرؤية قبل الزوال فهو الليلة الماضية، والرؤية بعد الزوال فهو الليلة المقبلة. من الصواب المذهب عدم التفرقة قبل الزوال وبعد، هذا ما لو رؤية الهلال نهارا، وما رؤية الهلال نهارا أمر عجيب طبعا. يرى القمر ويرى البدر ورأيناه في النهار، الهلال كون يرى ذاك تلك الليلة في النهار غريب جدا. اقرأ. اختاره أبو بكر والقاضي وقدمه في المحرم للقرب من كل واحدة منهما. وعنه بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة اختيارها. اقرأ ما بعد. فائدة: وقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة. يعني إذا رأى الإنسان رؤيا وأراد أن يقصها على عالم بالرؤيا فقال: يا فلان رأيت الليلة رؤيا، قالها قبل الزوال، هذا كلام صحيح. جاء إلى فطن بالرؤيا وأحلامها قال: إني رأيت الليلة رؤيا. قال له الكلام ده قبل الظهر، فقال: رأيت الليلة. ما المعني بالليلة التي مضت؟ وإن جاءه بعد الظهر ما يقول رأيت الليلة، يقول رأيت البارح، يقول رأيت البارح. هذا كلام قاله تعالى، قال: الليلة إنما هي إذا كان قبل الزوال تشير إليها بالليلة، تخبر عنها بالليلة، وإن تكلمت بعد الزوال فتقول البارح. عرفنا هذا. سنعرف الآن. اقرأ الاعتراض. قالوا: من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة، وبعده قالوا: رأيت البارحة. البارحة من برحة، برحة شيء عن إزالة، قال البارحة أي ما زال من مساء. نعم. قاله أحد أئمة اللغة. نعم. هذا باعتبار الحقيقة، ومنع ذلك مطلقا لا وجه له. هذا باعتبار الحقيقة، يعني الحقيقة اللغوية هكذا تقتضي، لكن منعه من استعماله مطلقا ما له وجه. لما قال هذا؟ لأنه ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان من عادته إلى أصبح وصلى بالناس الصبح التفت إليهم قال: هل رأى منكم البارحة أحد الرؤيا؟ هل رأى منكم البارحة؟ كل نسخ مسلم اتفقت على هذه اللفظة، لكن الرواة غير مسلم وفي صحيح البخاري: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ قال: الليلة. ما لم يقل البارحة إلا في نسخ مسلم، فلا أدري هل هو سهو من الراوي أو يجوز، لأن أو يجوز استعمال البارحة، لأن سائر الأحاديث بما فيها صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا بعد صلاة الصبح؟ سمى علينا. وصحيح مسلم قال البارحة، فقال لما ورد في الحديث البارحة قال: ما قاله ثعلب فيه نظر، باعتبار الحقيقة صحيح لغويا، لكن دائما لا يكون. اقرأ: وإن رأى الهلال أهل البلد لزم الناس كلهم القوم للعموم. إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس، أهل بلد ولزم الناس، قال أهل بلد ثم قال لزم الناس، لم يقل لزم أهل ذلك البلد، لأن هذا أمر مفروغ منه، ما في خلاف ولا في فائدة تحصل حاصل، ولذلك لم يقل إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم، ما قال لزمهم الصوم، قال لزم الناس الصوم، دل على أن الناس غير أهل البلد. عرفنا المثل الآن؟ إذا رأى الهلال أهل بلد لزم إيه؟ ما قال لزم أهل البلد، قال الناس. من هم الناس؟ كل من حول البلد ومن يبلغه خبر طلوع الهلال. واضح كلام ذا؟ كتب في عصر لم تكن فيه وسائل الاتصال السريعة موجودة، كانت وسائل عادية، إما الخيل أو الجمال أو النيران أسعاله، فمهما كان من ذلك فالخبر لا يبلغ ما بين مكة وجدة في ليلة واحدة. عرفنا هذا؟ إلا بمشقة عظيمة جدا. إذا كان كذلك، إذا قلل مسائر الناس، يعني مكة وبحرة وحجة ووادي فاطمة كما نقول، والزيمة وما حولها من قرى وعرفات، يجب الناس صومها. عرفات ليست من مكة، والزيمة ليست من مكة، والجموم ليست من مكة، وحجة ليست من مكة، هذا ما لازم الناس صوم. عرفنا هذا؟ والآن بعد وصول بعد وجود هذه الاتصالات السريعة يبلغ الناس الخبر، هل يظل الحكم كما هو أو يختلف الحكم؟ عرفنا الآن؟ هذا ورد عند بعض الأقدمين شبيه بالبث بما نحن فيه، ولذلك قالوا إن اختلفت المطالع فيجب لكل قوم لكل بلد مطلعه فيصوم برؤيته، وإن عرفنا أن المطالع قريبة من بعدها لزمهم الصوم إن وصلهم الأخبار. ما حد هذا المطلع؟ كيف نعرف أن هذا البلد له مطلع هذا البلد له مطلع؟ اختلفوا في اختلاف كبير، بعضهم قال أنه قدره بمسيرة قصر كذا فرصة، وبعضهم قدره قال لا، نعرف من العادة أن رؤية الهلال في هذا البلد تختلف عن هذا البلد، لكن الشاهد اختلاف المطالع أمر لا شك فيه أحد، اختلاف مطالع الأهل هذا واضح ما اختلف فيه أحد. عرفنا هذا؟ لكن إذا كان إمام حاكم يحكم أقطارا شاسعة ونعلم أن أطرافها تمتد من البحر القلزة إلى البحر العربي، المسافة بينهم أكثر من 1000 كيلو، أو من شمال الجزيرة من حدود الشام إلى حدود اليمن، المسافة بينهم أكثر من 1500 كيلو، إذا كانت المسافة شاسعة، ثم رأوه أهل الشمال وأعلن الحاكم أن الهلال قد رؤيا يلزم الناس الصوم، ولو كانت تلك الحدود النائية والبلد المجاور لها مطلعه يخالف مطلع هذا البلد، فيجب كل من كان تحت راية هذا الإمام أن يلزم الناس بصومه. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هل المخاطب به فردا فردا أو المخاطب به جماعة؟ إذا قلنا المخاطب به جماعة فكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في المدينة، فما خارج المدينة ليس بمخاطبين. إنما عني به فردا فردا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب قلب صوموا لرؤيته، أي من رآه فليخبر من لم يره، من رآه فليخبر من لم يره، ومن لم يره إذا وصله الخبر إذا جاءه الإخبار عن عدل اكتفى به بشاهد واحد. يقول رمضان سنعرف اكتفى به بشاهد واحد، إذا حصل الإخبار عن عدل وجب بقية الناس الصوم وإن لم يروه كما هو واقع الآن. يمكن الناس يتعنتون يمرون في السماء هل الهلال ولا ما هل الهلال، إما الناس كسالى أو لا يحتسبون، غالب يلجؤون إلى وسائل الإعلام ينتظرون، واضح؟ ينتظرون خبر. فإذا حصلت الرؤيا في أي بقعة من بقاع هذا البلد الشاسع يجب على بقية من سمع الرؤيا الإمساك. وعلمنا أن مطالع الهلال تختلف، لأنه ليس بمعقول أن أهل المغرب ولا أهل الصين من المسلمين أو بلدان أخرى يكون مطلعهم كما هو المطلع عندنا في نفس البلد، لا يكون ذلك، هذا واقع يعني. تختلف اختلاف الأماكن، لكن تحديد هذه الأماكن صعبة، تحديدا أن تعرف أن هذا مطلعه يختلف عن مطلع هذا، وإن حصل في شهر خلاح في الشهر الذي بعده. ولذلك إذا امتدت رقعة الإمام سلطته على بلدان واسعة، لو حكم حاكم واحد لوجب الناس المصير، وسهلت وسائل الإعلام وجب الناس المصير إلى قول الإمام فيمسكون بإمساكه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس الإمساك. عرفنا هذه؟ اقرأ واسمع يا أخوان. رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم للعموم، ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، فكذا الصوم. فقد ثبت أن هذا اليوم إذا رؤي الهلال بعد المغرب ثبت أن اليوم الذي يليه أنه في رمضان، فتثبت فيه جميع الأحكام من توابع الصوم وغير توابع الصوم. توابع الصوم عرفناها، غير توابع الصوم هي العقود المعلقة بهلال الشهر والطلاق والنكاح والعدد وما إلى ذلك، كل إذا كانت منوطة بهذا الهلال فقد وقعت تلك الأحكام. نعم. وظاهره لا فرق بين قرب المكان أو بعده. ظاهر إيه؟ وظاهره ظاهر ماذا؟ ظاهر نص المصنف. ها؟ إذا رأى الهلال ظاهره لا فرق بين المكان القريب والبعيد، سواء كانوا في مكة أو في الدمام. من رآه لزم الناس، لا يقول هذا قريب منه ولا بعيد منه. واضح هذا؟ وأنه يجب ولو اختلفت المطالب نص عليه. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة. أنها تختلف، أنها ضمير كأنها يعود على إيه؟ المطالب. نعم. اتفاق أهل المعرفة، لم يقل باتفاق الفقهاء. لما قال أهل المعرفة؟ الفقهاء لا يعرفون الأهلة، ليس كل فقيه يعرف الأهلة وكيفية طلوع عدم طلوع، لكن أهل المعرفة الذين يعرفون ولادة الهلال من المنجمين والفلكيين اللي يعملون الحساب. نعم. لكن قال أحمد الزوال في الدنيا واحد، هذا أمر مضطرب وكلام متعدد، مضطروا تفسير عجيب لا ندرس معناه. الزوال عرفنا الزوال، زوال الشمس، أراد يقول في الدنيا واحد، إن أراد في الدنيا واحد يعني يحصل الزوال من تصف النهار صحيح، وإن أراد زوال الشمس هو الموجود هنا هو الموجود في الدمام هو الموجود في قطر هو الموجود في كذا. نعم. اقرأ. واختار في الرعاية البعد مسافة القصر. الرعاية لابن حمدان قال إذا كان في مسافة قصر فلا يلزمهم متابعة قوم من رآه. نعم. وعن قريش قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا في الشام فرأيناه ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس فأخبرته فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل 30 أو نراه. فقلت ألا يكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قريش مولى ابن عباس رضي الله عنه كان في الشام، فهلال رمضان حل عليهم ليلة الجمعة فصام الناس، ثم جاء المدينة في رمضان ووصل قبل نهاية الشهر. أخبر ابن عباس رضي الله عنه قال رأيناه ليلة السبت، رأيناه ليلة الجمعة فلا نزال نصوم حتى نرى هلال العيد، حتى نرى هلال. قال ما يختفى برؤية المسلمين المدينين في الشهر؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإشارة هكذا أمرنا رسول، غير أمر رسول صلى الله عليه وسلم، أين أمر الرسول بهذا؟ قوم لرؤيته، أنا رأيناه فقمنا الرؤية ولا نقول لدى رأيناه، وكأنه فهم أن المخاطبين هم كل جماعة يحصل لهم الخبر بمفردهم، لكن لو بلغت الاتصالات وصار الناس يبلغ بعضهم بعضا الأخبار للزم ابن عباس وغيره مصاب، لأنه رأى جماعة المسلمين يلزم لقية النصر، كما أن من رآه بالمدينة قد يراه خارج المدينة من العوالي يلزمه مصاب في خارج المدينة، العوالي مصاب طويلة جدا. نعم. فدل على أنه لا يخبرون بقول قريش وخبري ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجود قضاء اليوم الأول. طيب، لم خبره قال أنهم لا يخبرون بقول قريب وخبره، فدل على اختلاف المطالع، لأن هذا القول أراد أنه يبين أن قول ابن حمدان في الرعاية وجيه، وهذا دليله ذهب إليه طائفة من الحنابل وغيره، هو قول الشافعي، فقال أراد أن يجيب عن هذا، قال نحن نقول بموجبه، إيش معنى قول موجبه؟ أي أن دليلكم الذي استدللتم عليه على اختلاف المطالع نحن نقول كذلك بموجبه، موجب هذا الدليل مو بموجب فهمكم للدليل، فرقوا بين المعنى، أنتم أجئتم بدليل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على اختلاف المطالع، فقال نحن نقول بموجب فعل ابن عباس وقوله صلى الله عليه وسلم أننا نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، لكن الخبر الذي اقرأ وإنما محل الخلاف وجود قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. قضاء اليوم الأول هل يقضى ذلك اليوم الذي أفطروا فيه أو لا يقضى؟ هذا ليس مذكور في الحديث. تقرأ. والفطر إنما هو إذا قيم بشهادته ليكون فطره مبنيا على قومه بشهادته، وهنا ليس كذلك. يوم ذهب قريش يوم استهل عليه يوم جاء قريش إلى المدينة، هل يلزم أهل الشام قضاء يوم من الأيام التي فاتتهم؟ إذا اعتبرنا أن المطلع واحد هل يلزمهم قضاء ذاك اليوم أو لا يلزمهم؟ وأهل المدينة إذا وصل قريب المدينة وأخبر ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه بالشام ليلة الجمعة فقال لا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصومه حتى نراه، فلو رآه أكمل شعبان 30 قال اقرأ العبارة. وإنما والفطر إنما هو إذا قيم بشهادته ليكون فطرهم مبنيا على قومهم بشهادته. وهنا ليس كذلك. أراد أن يقول أن أهل المدينة لابن عباس رضي الله عنه لم يعتمد قول كريب لأنه شاهد واحد. فلو ثبتت الرؤيا بالمدينة بشهادة كريب، لو ثبتت الرؤيا بالمدينة ليلة رمضان بشهادة كريب لوجب كذلك إخباره بشهادة كريب استفادها. لكن لما كان كريب لم تثبت شهادته في المدينة رؤيته إلى رمضان بشهادته هو، فلا يصح الكف عن رمضان والإخبار بشهادة راوي واحد، لأنه في العيد لابد من شاهدين، خلال العيد لابد كل الشهور لا تثبت دخولها إلا بشاهدين، ما عدا رمضان يثبت بشاهد واحد. كل شهر من الأشهر لا بد يجب ثبوت خلالها بشاهدين ما عدا رمضان. هكذا سنة ورد، راضي هذا؟ لما جاء قريب أخبر ابن عباس كم شاهدنا؟ شاهد أحد قال رأيناه رأاه كذا، فمعناه أدخل الصعبان 30 خطوا من أهل المدينة، فشاهد واحد رأاه ليلة الجمعة واليوم عندكم 29 أثبت 30 هناك، فأفطروا تخفيكم رؤية هلال رؤية أهل الشام. المخبر كم هنا؟ واحد. وثبوت الهلال لا يثبت إلا بشاهدين. فقال نحن نقول بخبر ابن عباس لكن ليس فيه حجة، لأن الرؤية لم تثبت رؤية هلال شوال لم تثبت إلا بشاهد واحد. عرفنا هذا؟ اقرأ. نعم. على المسألة نسأل الله إلى معاوية. هل هو؟ نسأل معاوية. وحل قال حل علينا هلال سواد، حل علينا هلال رمضان وهل بيشان ليلة الجمعة. وقريب حضر الهلال لما جاء المدينة فقال عد الآن أهل الشام 35 أفضل يا أهل المدينة رأينا وقف. قال لا احنا ما رأينا قامل. لما لم يقبلوا خبر قريب لم يقول لو جاء مع قريب شخص آخر لأفضل أهل المدينة. هذا الذي يقول لعدم اختلاف المطالع يرد هذا الاستدلال حديث قريب، يقول نحن نقول بموجبه، لكن لو كان مع قريب احد فقبل ابن عباس خبر، انما رد ابن عباس قريب لانه انما ثبت برؤيته وحده. يقول صلوا مثلا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فاذا شهد شاهدان فامسكوا، وانما ما شهد الا شاهد واحد. عرفنا وجه النقص كيف؟ فعلى المذهب واختاره في الرعايه لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد وتم شهر ولم يروا الهلال قام معه، وعلى المذهب يفطر خفية. قال على المذهب أن المطالع لا تختلف البلد واحدة، فإذا ذهب إلى بلد وقد راه صادقا يفطر خفية. لما قال خفية؟ لو جاه أحسن استحق ناس يقولون هذا المذهب، لكن المذهب القول الآخر في هذا أنه يفطر مع الناس. نعم. وإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهب. وإن ذهب إلى بلد قال أيها الناس فرأيناه في البلد الفلاني فصوموا، أو رأيناه في البلد الفلاني أفطروا، وقبل قوله يفطرون معه. نعم. وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد الله أعلم وبعد بعد إيه لحظة بعد نعم أفطر أفطر معه وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني. أقرأ ما بعد. ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد نص عليه، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لأنه عليه السلام قوم الناس بقوله ابن عمر، رواه أبو داود والحاكم، وقال على شرط المسلمين. وما قال ترى الناس فرأيت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالإمساك. نعم. ولقبوله خبر الاعرابي به. جاء الاعرابي قال يا رسول الله رايت الهلال، قال تشهد ان لا اله الا الله؟ جاء الاعرابي فاخبر بالهلال، قال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. فامر الناس بالامساك ثاني يوم كذلك. ولانه خبر ديني وهو احوط ولا تهمه فيه. لانه خبر ديني، لو خبر دنيوي لابد من شاهدين، ان كانت الاموال لابد من شاهدين، شاهد واضح. من خبر ديني قال انه ليس لا تعلق بالحدود ولا بالقصاص ولا بالمال ولا بالدنيا، استغربت ولا تهمه فيه، ما في حقوق يتعلق باحد. نعم. بخلاف اخر الشهر. خلاف اخر الشهر فيه تهمه. يمكن ما يحب يصور، يمكن الغرض علق أمرا من الأمور المهمة بشعر جديد، ها؟ أذكر فيه توما لا أخبر في شاعر لا أحد أبدا من شاعر. نعم. ولاختلاف حال الراوي والمرئي. اقرأ. ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها، وظاهره لا فرق بين الغيب والصحب ولا بين الفقه وخارجه. أنا أراد أن أقول لبعض أهل العلم فرق، قال إذا كان غيما فالحنفية قبل خبر الواحد، خبر واحد الواحد، وإن لم يكن غيم لا بد من اثنين، وعلتهم أن غير غيم ليس بالمعقول أن يراه من بين عشرات الناس واحد شخص، كل الناس حديثين على الرؤية، فلما يكتبر على رؤية على واحد دل على انه مشكوك فيه، لكن في يوم الغيب يقولون هذا القول. نعم. وبعض الناس كذلك فرق بين المصر وخارج المصر، لا يراها على قريه قبلنا قوله، ان راها في داخل المصر لا يرفع قوله. نعم. وقال ابو بكر ان جاء من خارج المصر او راه في لا في جماعه قبل واحد، وشذ في الرعايه فقال وقيل يقبل قول واحد حتى مع ضيف او قتل. وعنه يعتبر عدلان كبقية الشهور. الرواية الثانية، الرواية الأولى يقبل كم شاهد واحد إلى رمضان، وهذا المذهب وهو قول الشافعية. والرواية الثانية لا بد من شاهدين، والرواية الثانية لا بد من شاهدين. نعم. فعلى المذهب هو خبر فتقبل المرأة والعبد. فعلى المذهب وهو الاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان، قال هو خبر. ايش معنى هو خبر؟ اي ليس بشهادة، يفرقون بين الخبر وبين الشهادة، يفرقون بين الخبر وبين الشهادة. الشهادة تعتبر فيها تحمل وأداء ولها شروط، فلا يكتفى بها بأقل من اثنين. أما مجرد الإخبار فهو رواية ونقل، الخبر رواية ونقل، كما يخبرنا أن حصل كذا ووجد كذا وصار كذا، أو جاء حدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أخبر أنه جاء السيد أو حصل بطر، يكتفى فيه بخبر واحد، هذه أخبار. يقول على المذهب الأول الذي اكتفى برواية واحد، قال ذاك خبر ليس بشهادة، تصدق أن كل شهادة لا صحة تصل، وكل شهادة، لكن لو جاءت السنة أقول شاهد واحد. نعم يا أخي. فتقبل المرأة والعبد ولا ينقص صحة، فيلتقط القول من سمعه من عدل. كل من سمع هذا عدلا للعدول وجب الذهاب إلى سماعه، ولا بد أن يمسك ويصوم. زاد بعضهم ولو رد الحاكم فالحاكم قوله، حتى لو جاء إنسان قال الحاكم نقل قوله وسمع الناس بخبره لزم الناس الصوم، ولو رد الحاكم يمكن يغلط يمكن ما رأى كذا، هذا على أنه خبر، أصبح أنه شاهد ليس بخبر. ولا يعتبر لفظ الشهادة، وقيل بلى فتنعكس الأحكام، لا بد من الشهادة فليس بخبر، هو الصواب وكان ضعفه، فتنعكس الأحكام فلا يقبل قول المرأة ولا قول الصبي ولا قول غير العدل. وفي المستور والمميز بالخلاف. المستور الرجل غير المعروف، ليس بمجروح وليس بثقة، ما نعرف في خلاف. نعم. وفي المستوعب والمميز، الصبي المميز لم يكن بالغا، لو أخبر بالهلال يخبر لما يخبر، قال فيه خلاف. نعم. وفي المستوعب لا يخبر الصبي. وإذا ثبت في قول الواحد ثبتت بقية الأحكام. نعم. أخرى. ولا يخبر في سائر الشهور إلا عدلا. نستهل هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.